بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين والدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا الرابع الذي نتحدث فيه حول قضية أحوال الإعراب والبناء في كل من الأسماء والأفعال إذا كانت من المبنيات أو المعربات. الآن نتعرف على الأحوال التي تكون في حال للأسماء والأفعال إذا كانت معربة. إذا كان الاسم معربا فإنه في نطاق الجملة سيأخذ وظيفة تقتضي حالة الرفع من الفاعلية أو النائب الفاعل أو اسم كان أخواته، إذا كان مبتدأ أو إذا كان خبرا للمبتدأ. هذه حالات تقتضي أو هذه وظائف تقتضي حالة تسمى حالة الرفع، وحالة الرفع لابد أن يكون لها علامة تدل على أن الاسم هذا أو هذا الفعل في حالة رفع، نسميها علامة الرفع. فعندنا حالة تسمى حالة الرفع، وعندنا علامة تسمى علامة حالة الرفع. لأجل هذا نقول هو مرفوع وعلامة رفعه كذا. وقد يكون الاسم أو الفعل، قد يكون الاسم في حالة من حالات النصب أو وظيفة من وظائف النصب كحال مفعول به أو اسم إن وأخواتها أو المفعول المطلق أو إلى آخره أو الحال وغير ذلك. وقد يكون الفعل منصوبا إذا سبقته على أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، حينئذ نقول إنه منصوب، ولا بد أن توجد علامة تدل على هذه الحالة لحالة النصب، وهي العلامة التي سنقول عنها إما أن تكون علامة أصلية أو علامة فرعية. كذلك الحال فيما إذا كان الاسم في وظيفة من وظائف الجر، إذا كان مضافا إليه أو إذا كان مجرورا بحرف من حروف الجر، في هذه الحالة أيضا نقول إنه في حالة جر، الوظيفة اقتضت أن يكون في حالة جر، ثم نريد أن نتعرف على العلامة التي تدل على حالة الجر. كذلك الحال في حال الجزم وهو خاص بالفعل المضارع المعرب حينما يكون مسبوقا بأداة من أدوات الجزم. إذا كان الاسم من الأسماء المعربة فإننا نبدأ في إعرابه بالكلام حول الوظيفة، فنقول إذا قلنا حضر أو كتب محمد درسه بالقلم، نقول محمد فاعل وبدأت بالوظيفة. هذه الوظيفة وظيفة الفعل تقتضي أن يكون في حالة نصب، فنقول منصوب. ثم نحتاج إلى الدليل أو العلامة التي تدل على أن هذه حالة نصب، فنقول منصوب وعلامة نصبه الضمة. طب وفي حالة النصب نقول، أنا قلت كتب محمد درسه، درسه درس هذا هو المفعول به، أو هذه وظيفة تقتضي حالة نصب، فنقول منصوب. ثم نقتضي أن نقول علامة النصب ما هي، نقول علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثم بالقلم، الباء حرف جر، القلم اسم مجرور، إذن هذه وظيفة من وظائف الوقوع بعد حرف الجر. ثم نقول هذه الوظيفة تقتضي أن يكون مجرورا، فنقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن إذا كان الاسم من المعربات لابد أن نظهر أولا وظيفته والحالة التي تقتضيها تلك الوظيفة من حال رفع أو نصب أو جر أو جزم، ثم العلامة التي تدل على تلك الحالة، وهي العلامات التي سنقول عنها إما أن تكون علامات أصلية وإما أن تكون علامات فرعية. العلامات الأصلية لحالة الرفع أو العلامة الأصلية لحالة الرفع هي الضمة. اسمع جيدا المصطلح، الضمة فيها تاء تأنيث في الآخر. الضمة هذه التي هي علامة الرفع الأصلية، إما أن تكون ظاهرة أو تكون مقدرة، مقدرة بسبب من الأسباب التي ستعرفها مع الدكتور محمد، إذا كان للتعذر أو إذا كان للثقل أو إذا كان لاشتغال المحل بكثرة المناسبة أو بحرف حركة حرف الجر الزائد. ثم في حالة النصب نقول علامة نصبه الفتحة، أيضا بتاء التأنيث الفتحة، والفتحة هذه قد تكون ظاهرة حينما قلت كتب محمد درسه، درسه السين مفتوحة، إذن منصوب وعلامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون مقدرة حينما تقول إن المستشفى به أقسام متعددة. المستشفى اسم إن منصوب، يعني ما هو اسم إن في وظيفته أو حالته تكون النصب منصوب، لكن علامة نصبه مقدرة للتعذر. إذن قد يكون الفتحة ظاهرة وقد تكون مقدرة. كذلك الحال في الجر، نقول مجرور وعلامة جره الكسرة، إذن الكسرة وليس الكسر. الكسرة إذن لما قلت بالقلم قلت مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وقد تكون مقدرة حينما تقول دخلت إلى المستشفى، فتكون علامة الجر مقدرة للتعذر. إذن قد تكون علامة الجر أو علامة الجر الأصلية لحالة الجر هي الكسرة، وكذلك الحال في حال الجزم في الفعل المضارع، علامة الجزم الأصلية هي السكون، هذه ليس فيها تاء التأنيث. أما ألقاب البناء أو علامات البناء فهي إذا كان لدينا فعل مضارع مثل فهموا أو ظرف مثل حيث، نقول هو مبني على الضم. إذن لاحظ مبني على الضم فهموا، هذه الميم نقول فعل مضارع فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. لاحظ أننا لم أقل الضمة، الضمة مصطلح للإعراب يقابلها الضم مصطلح للبناء. كذلك حينما أقول فهم زيد الدرس وليته، ليت نقول في هذه الحالة ليت أو فهم مبني على الفتح وليس على الفتحة، الفتح مصطلح بناء أما الفتحة فكانت مصطلحا للإعراب. أيضا إذا كان إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي، نلاحظ أن حزامي على انتهى سابقا من أنها على وزن فعالي فهي من الأعلام المبنية على الكسر، نقول إذن إذا قالت حزامي، إذن حزامي فاعل مرفوع، فاعل مبني نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. لاحظ للمرة الأخيرة، لا حينما نقول ذهبت لأتعلم تقول لي اللام حرف جر مبني على الكسر ولم أقل الكسرة، كذلك في حال البناء على السكون يقول السكون مصطلح مشترك بين حالة الإعراب وحالة البناء. لكن تلاحظ معي أننا حينما أعرب كلمة من الكلمات المعربة أبدأ في الحديث عنها بالوظيفة ثم الحالة التي تقتضيها تلك الوظيفة، إذن فاعل نائب فاعل اسم كان هذه هي الوظيفة، مرفوع هذه هي الحالة الإعرابية، علامة رفعه هذه هي المطلوب الثالث، وهو إما أن تكون هذه العلامة التي تدل على الرفع علامة أصلية وهي الضمة صاهرة أو مقدرة، وإما أن تكون شيئا آخر، وهذا ما سنسميه بالإعراب الفرعي. في حال النصب نبدأ أيضا نقول مفعول به منصوب علامة نصبه، ثم نقول هذه العلامة إما أن تكون أصلية وهي الفتحة وإما أن تكون فرعية وهو ما سنراه في الإعراب الفرعي. أو في حال الجر نقول مجرور بكذا أو مضاف إليه مجرور أو مجرور بحرف الجر، هذه هي الوظيفة تقتضي على حالة الجر، وبعدين نقول علامة الجر كذا إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية، وكذلك الأمر في الفعل المضارع إذا كان مجزوما. أما في حال إذا في المعربات أبدأ بالوظيفة ثم الحالة الإعرابية ثم العلامة. أما في المبنيات فنبدأ في الحديث عنها بالحديث عن نوعها من المبنيات. حينما أقول ضربت أخي، ستقول في هذه الحالة التاء، ضربت التاء ضمير بدأت بالنوع مبني في محل، يعني في موقع لو كان اسما معربا لكان في محل رفع، لكان مرفوعا. أبدأ أقول مرة أنا في المبنيات، أبين نوعه من المبنيات، ثم أقول علامة البناء، ثم أقول الوظيفة في النهاية. طب ضربت فعل ماض مبني، فعل ماض بينت نوعه من المبنيات، مبني على على إيه؟ على السكون. طب وإذا كان البناء على بسبب ماذا؟ احنا نعرف ان الفعل الماضي مبني على الفتح، سبق لنا ان قلنا هذا سابقا، لكن الان بسبب كونه بني على علامة غير الفتح نقول علامة بنائه مبني على السكون بسبب ايه؟ لاتصاله بتاء الفاعل. لنلاحظ للمرة الاخيرة، ببدأ في المبنيات ببيان نوعها، ثم الموقع الاعرابي، ثم الوظيفة في النهاية، الوظيفة في النهاية. على كل حال الان عرفنا ان العلامات الأصلية للرفع أو للإعراب، العلامات الأصلية للإعراب إما أن تكون العلامات الأصلية للإعراب إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكونا، لكن توجد علامات أخرى تدل على حالة الرفع غير الضم، وعلامات أخرى تدل على حالة النصب غير الفتحة، علامات أخرى تدل على حالة الجر غير الكسرة، ثم علامة أخرى أو علامات تدل على أن الفعل منصوب أو مجزوم إذا كان من لكن العلامة ليست العلامة الأصلية وهي السكون. الإعراب الفرعي يدخل أحيانا مجموعة معينة من الأسماء أو جن أو نوعا معينا من الأسماء والأفعال. فمثلا هي أسماء بعينها، أسماء بعينها، لكن حينما نأتي إلى الأفعال الخمسة تقول كل فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، هذا لم نسم فعلا بعينه وإنما أحوال للأفعال. هنا الآن الأسماء الخمسة أو الستة هي مجموعة من الأسماء معينة لها إعراب خاص بشروط خاص. هذه الأسماء الخمسة أو الستة هي عبارة عن كلمة أب وأخ وحم، ثم كلمة ذو التي بمعنى صاحب، ثم كلمة فم، ثم الكلمة الأخيرة وهي كلمة هن والتي يعنى بها كل شيء يقبح ذكره. هذه الأسماء أسماء بعينها، في هذه الأسماء نجد إعرابها في اللغة الشائعة أو العامة حينما تكون هذه الأسماء مستوفية لشروطها التي سنذكرها بعد قليل، نجدها حالة في حالة الرفع تكون علامة الرفع فيها ليست الضمة وإنما ستكون علامة الرفع فيها الواو، في حالة النصب تكون علامة النصب فيها الألف وليست الفتح، في حالة الجر تكون علامة الجر فيها الياء وليست الكسر. لاحظ معي قوله تعالى على لسان ابنتي شعيب وأبونا شيخ كبير. أبونا لاحظ أنها كلمتان، كلمة أب ثم نا الدل على المتكلمين، كلمة أبونا شيخ كبير وقعت مبتدأ، والمبتدأ في حالة إعرابه أن يكون مرفوعا، لكن أين علامة الرفع الآن؟ يقولون هي الواو. الواو إذن علامة رفع نابت عن الضم في الدلالة على حالة الرفع. إذن وأبونا شيخ كبير علامة الرفع الآن لم تكن الضم وإنما هي الواو. وحينما يقول أبناء يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، واضح أوي أن واضح جدا الآن أن أبانا اسم إن، واسم إن يكون علامة رفعه في هذه علامة نصبه في هذه الآية علامة نصب الألف وليست الفتح. وبعدين حينما يقول كبير أبناء يعقوب اذهبوا إلى أبيكم، إلى أبيكم علامة إلى حرف جر أبيكم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء وليست الكسرة. لكن هذه الأسماء لكي تعرب بهذا الإعراب الفرعي لابد أن يتوفر فيها مجموعة من الشروط، شروط عامة للأسماء جميعها وهي أربع، وشروط خاصة أو شرط خاص بكلمة فم وشرط خاص بكلمة ذو. الشروط العامة لإعراب الأسماء الخمسة أو الستة إعرابا فرعيا هي أن تكون هذه الأسماء مفردة. ما معنى مفردة؟ بمعنى تدل على الواحد. طب ماذا لو كان في حالة التثنية أو الجمع؟ نقول وورثه أبواه، سيكون علامة الرفع الآن الألف وليست الواو. لماذا؟ لأنه صار مثنى، نحن نريدها أن تكون في حالة المفرد. أيضا إذا جاءت مجموعة فنقول آباؤكم، آباؤكم، أكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نلاحظ في هذه الحالة آباؤكم صارت مرفوعة علامة رفعها الضمة وليست الواو. في هذه الحالة لماذا كان الإعراب عاد إلى الإعراب الأصلي؟ تقول لأنها فقدت شرط الإفراد. الشرط الثاني من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في هذه الأسماء هو أن تكون هذه الأسماء مكبرة، مكبرة بمعنى أنها ليست مصغرة. بمعنى إيه؟ بمعنى حينما نقول لك أخي، لك أخي ظريف، أخي تصغير كلمة أخ. في هذه الحالة كلمة أخ لما صغرتها وقلت لك أخي تجد أنك مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. قابلت أخيك تجد أنها صارت منصوبة علامة نصبها الفتحة وليست الألف. لماذا؟ لأنها صارت مصغرة. الشرط الثالث هو أن تكون هذه الأسماء مضافة. ما معنى مضافة؟ يعني لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فإذا قلت أبو زيد رجل كريم تجد أبو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، نجده مفردا أكمل ومكبر ومضاف. كيف نعرب زيد؟ تقول مضاف إليه مرفوع مجرور على مجرى الكسر. إذن حين يشترط أن تكون هذه الأسماء مضافة. طب وإذا لم تكن مضافة؟ تقول وله أخ أو أخت، وله أخ، أخ مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة الآن. لماذا؟ مع أنه من الأسماء الخمسة أو الستة. تقول لأنه لم يعد مضافا، لم يكن مضافا. إذن لابد لكي تكون هذه الأسماء معربة بالإعراب المشهور جدا وهو الإعراب الفرعي لابد أن تكون مضافة. الشرط الأخير وهو موجود رقم 2 هنا وهو رقم 4 هو أن تكون هذه الإضافة إلى غير ياء المتكلم. لاحظ حينما قلنا اذهبوا إلى أبيكم، يا أبانا، نقول ولأخيه كذا، تقول هتجد أن المضاف إليه الآن كان من الضمائر لكنها كانت ضمائر غير ياء المتكلم. طب حينما نقول في قوله تعالى الآن إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، اسم إن كان، اسم إن لابد أن يكون منصوبا، لكن علامة النصب الآن لم تكن الفتحة الألف. لماذا؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. وفي هذه الحالة نقول يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا. حينما تقول أبي أو أخي رجل كريم تقول أحب أبي، سلمت على أبي، في جميعها مكسور ما قبل ياء المتكلم. فقالوا تعود إلى الإعراب الأصلي وهو الضمة المقدرة أو الفتحة المقدرة أو الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهو اللي هو كانت الباء بتاعت أبي أخي. تقول هذه صارت موضع من المواضع التي كان يجب أن يظهر عليها الفتحة والضمة والكسرة، لكن اشتغال هذا الموضع اللي هو الباء أو الخاء من كلمة أخي أو الميم من أخي من كلمة حمي، نقول اشتغال المحل بكسرة المناسبة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. لكن هناك شرطان، شرط خاص بكلمة فم، وهو يجب أن تكون مجردة من الميم، يجب أن تكون مجردة من الميم. ولذلك يقول ابن مالك والفم حيث الميم منه بانا، أي بمعنى بعدت. نلاحظ أن كلمة فم حذفت منها الميم فبقي منها الفاء. في هذه الحالة، في حال الرفع نضيف واوا، نقول فوك لا ينطق إلا بالخير، إن فاك لا ينطق إلا بالخير، في فيك لسان لا ينطق إلا بالخير. في هذه الحالات لاحظنا أن الميم غير موجودة. طب وإذا كانت الميم موجودة لم تحذف؟ نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نجد أن فمي الميم موجودة، فهي مجرور مضاف إليه، هذه الوظيفة، مجرور وعلامة جره الكسرة وليست الياء. لماذا؟ مع أنها من الأسماء، تقول لأنها فقدت الشرط الخاص بها وهو أنها لم تحذف منها الميم. إذن لابد أن تحذف الميم ويبقى من كلمة فم هي الفاء، ثم علامة الإعراب اللي هي حتبقى الواو في حال الرفع أو الألف في حالة النصب أو الياء في حالة الجر. وخلوف فم الصائم، تجد كلمة فم مفردة ومكبرة ومضافة، والإضافة إلى كلمة الصائم هو الاسم الظاهر وليس ياء المتكلم، كل الشروط موجودة، ومع ذلك لم تعرب الإعراب الفرعي بسبب أنها بقيت فيها الميم، مما يعني أن لها شرطا خاصا بها إلى جانب الشروط العامة، هو أن تحذف منها الميم. أيضا من الكلمات التي لها شروط شرط خاص بها هي كلمة ذو. فكلمة ذو لها معنيان، أو تستعمل أكثر من استعمال، تستخدم اسما موصولا مرة، تستخدم اسما بمعنى صاحب مرة. في هذه الحالة يشترط لكلمة ذو أن تكون بمعنى صاحب. تقول فلان ذو مال، بمعنى إيه؟ بمعنى فلان ذو صاحب مال. إذن يشترط لكلمة ذو لكي تعرب الإعراب الفرعي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا هو أن يكون بمعنى صاحب. هذا يعني أنها لها معنى آخر، وقلنا أنها بمعنى بمعنى الذي. لكن لاحظ البيت الذي معنى يقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب العقل. إذن ذو الآن بمعنى صاحب مفردة كمل، ومكبرة كمل، ومضافة والإضافة إلى غير ياء المتكلم، وهي بمعنى صاحب، شرط خاص بها، شرط خاص بها. أما إذا جاءت اسما موصولا بمعنى الذي فهي من المبنيات، الأسماء الموصولة من المبنيات ما عدا اللذان واللتان. يقولون إن ذو جاءت بمعنى الذي في قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. واضح الآن أن كلمة ذو بمعنى ليست بمعنى صاحب حفرت ولا صاحب طويت، وإنما بمعنى بئري التي حفرت وبئري التي طويتها، بمعنى جعلت لها حافة. في هذه الحالة كلمة ذو تلزم الواو، تلزم الواو في حال الرفع وحالة النصب وحالة الجر، لكن نقول عنها مبني، اسم موصول مبني في محل، في محل رفع خبر المبتدأ. في هذه الحالة أو معطوف على خبر المبتدأ، في هذه الحالة نقول إنها لما فارقت معنى صاحب وكانت بمعنى ذو أخذت حكم الأسماء المبنيات اللي هي الاسم الموصول. نلاحظ للمرة الأخيرة أن ذو صارت يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب، أما إذا كانت بمعنى الذي فهي من المبنيات. أيضا هذه إذا توفرت الشروط الأربعة الخاصة، الشروط العامة والشرطان الخاصان بالأسماء فم وذو، كانت هذه الأسماء معربة الإعراب المشهور لها وهو بعلامات فرعية. لكن اتضح أن العرب استخدمت هذه أو عاملت هذه الأسماء بأكثر من طريق نسميها لغة. اللغات أو لغات العرب في الأسماء الستة أو الخمسة، يقال إن الأشهر في إعراب الأسماء الخمسة أب أخ حم فم مع الشروط وذو مع شرطها، الأشهر فيها أن تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو، منصوبة علامة نصبها الألف، مجرورة علامة جرها الياء، وهو ما يسمى عند النحاة بلغة التمام. لكن يلاحظ أنني لم أذكر كلمة هن. كلمة هن عند النحاة أو عند غالبية استعمال العرب لم تعربها الإعراب الفرعي، عند غالبية استخدام العرب لم تستخدمها معربة الإعراب الفرعي. الراجح فيها والكثير أن تكون معربة الإعراب الأصلية، تقول هنه قبيح، إن هنه قبيح، عجبت من هنه. وهذه ما تسمى لغة النقص. إذن لغة النقص هي أن تكون الكلمات أو الأسماء الستة معربة الإعراب الأصلية، لكن تخرج من لغة النقص كلمة ذو. إذن كأنه كلمة أب وأخ وحم أكمل وفم أو للا أفم ليست معنا، وإنما كلمة هن. هذه الأسماء الأربعة قالوا أو قال ابن حاتو إن العرب استخدمتها بلغة أخرى رغم توفر الشروط. اسمع معي إلى قول الشاعر بأبيه، هي كان المفروض على اللغة السابقة أن تقول بأبيه. بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه، لم يقل لم يشابه أباه، رغم أنها مفردة ومكبرة ومضافة والإضافة إلى غير الياء المتكلم، ومع ذلك لاحظ أنها في حالة الجر بحرف الجر كانت مع علامة الجر الكسرة، في حالة النصب لأنه مفعول به كانت علامة النصب الفتح. هذه تسمى لغة النقص، بمعنى أنه ليس هناك لا واو ولا ألف ولا ياء. لكن هذه اللغة خاصة بمن؟ خاصة بكلمة أب وأخ وحم وهن. تبقى من؟ تبقى كلمة فم وذو. ذو لم يرد فيها النقص على الإطلاق. طب وكلمة فم إذا حذفت منها الميم وهو الشرط الخاص بها لن تستخدم أبدا بلغة النقص، مما يعني أن لغة النقص خاصة بأسماء أربعة هي أب أخ حم هن. لكن الشائع جدا في كلمة هن أن تكون معربة هذا الإعراب، لكن مع كلمة أب وأخ وحم هذا الإعراب فيها نادر. نادر بمعنى إيه؟ بمعنى الأفضل منها حالة الإعراب بالواو والألف والياء. والأفضل منها سنرى فيما بعد لغة تسمى لغة القصر. لغة الإيه؟ القصر. هذه اللغة التي تجعل في آخر الأسماء أب وأخ وحم تجعل في آخرها ألفا، حتى لو كانت أكمل، لو كانت مستوفية للشروط، مفردة ومكبرة ومضافة وإضافتها إلى ياء إلى غير ياء الإيه المتكلم، ومع ذلك تلزمها بعض القبائل العربية تلزمها الألف. طب والأسماء التي في آخرها ألف؟ تقول نحن عرفنا سابقا أن الألف يقدر عليها علامة الإعراب، كأنهم يعاملونها معاملة الاسم المقصور، والاسم المقصور بمعنى الممنوع من ظهور علامة الإعراب عليه، لذلك نسمع إلى قول شاعرهم إن أباها في هذه الحالة مظبوطة جدا، اسم إن منصوب على متصلها الألف، وأبا معطوف على اسم إن، والاثنين منصوبين على متصلهما الألف لأنها مضافة والإضافة إلى غير ياء المتكلم، في الأولى مضافة إلى ها هذه غير ياء المتكلم، الثانية مضافة إلى أباها اسم ظاهر، لكن كلمة أباها رقم ثلاثة إن أباها وأبا أباها مفردة ومكبرة ومضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، على اللغة المشهورة كان يجب أن يقول وأبا أبيها، لكن قال وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. لاحظ أباها رقم ثلاثة ما لازمتها الألف مع أنها في موضع جر، مما يعني أنها تعامل في هذه الحالة معاملة الأسماء المقصورة. هذه اللغة تسمى لغة القصر، وهي خاصة بالأسماء الثلاثة أب أخ حم، يكون الإعراب فيها بعلامة أصلية مقدرة. إذا سنقول في إعراب وأبا أباها الأخيرة نقول أباها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر، وهو مضاف وها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المثنى من الأبواب التي يكون الإعراب فيها فرعيا أيضا، لكن ما هو المثنى لكي يكون إعرابه فرعيا؟ المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، إذن يشمل الذكور والإناث. هذه الدلالة على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، نزيدها على من؟ نزيدها على المفرد. انظر معي إلى كلمة كتاب، نقول هذان كتابان، خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، إذن هذه الألف التي بعدها نون، الألف والنون الآن حول لي كلمة كتاب من مفرد إلى مثنى. فالمثنى إذن ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد، في حال الرفع تكون الألف والنون، في حال النصب والجر تكون الياء بعدها نون. سنلاحظ أن النون التي بعد الألف أو الياء في المثنى ستكون مكسورة، وهي يعني تكون مقابلة أو تعويضا عن التنوين الذي كان في المفرد، كتاب كتابا كتاب، أجل كتابان، هذه النون مع لأن لم يعد عندي تنوين وضعنا مكانها النون، كتابين بعد ما كانت كتابا أو كتابين وجدنا النون بديلة للتنوين معنا. سنلاحظ للمرة الأخيرة أن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على المفرد في حالتي في حالة الرفع أو ياء ونون على المفرد في حالتي النصب والجر، والنون المثنى تكون مكسورة، تكون إيه مكسورة، وستحذف عند الإضافة كما يحذف التنوين من المفرد عند الإضافة. لكن وكان أبواه مؤمنين، تجد أن أبواه اسمع كده أبواه هي كلمة أب، هي من الأسماء الخمسة، الآن تعرف إعراب الأسماء الخمسة أم لا؟ تقول لأنها تدل لأنها مثنى، خرجت عن إعراب الأسماء الخمسة إلى إعراب المثنى، فصار مرفوعا وعلامة رفعه أكمل مرفوع علامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى وليس مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه الآن صار مثنى وهو مضاف وحذفت النون للإضافة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. واضح الآن للمرة الأخيرة أن المثنى سيكون علامة رفعه إيه؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لاحظ العبارة مرفوع علامة رفعه الألف، طب الألف ليست العلامة الأصلية، نقول إذن الألف هذه نابت عن الضمة في حالة الرفع نيابة عن الضمة، لماذا كانت هناك إعراب فرع؟ تقول لأنه مثنى. سنقول كان لغلامين يتيمين في المدينة، كان لغلامين مر مجرور علامة جره الياء لأنه غلام أضفنا إليها ياء ونون. طب لام حرف جر، إذا مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى، ولم تحذف النون لماذا؟ لأنه ليس بعده مضاف إليه. طب وكان أبواه مؤمنين، مؤمنين فتلاحظ أنها خبر كان منصوب علامة تصبه الياء. إذن المثنى إعرابه إعراب فرعي في حالة الرفع الألف، في حالة النصب الياء، في حالة الجر الياء. إذن الياء علامة لحالتين من الإعراب، لحالة النصب وعلى حالة الجر. لكن سنلاحظ للمرة الأخيرة أنه يوجد بعد الألف أو الياء في المثنى نون تحذف عند الإضافة. إذن لا تجتمع نون المثنى ولا نون جمع المذكر السالم كما ستعرف فيما بعد مع الإضافة على الإطلاق، كما لا يجتمع التنوين عند الإضافة. نلاحظ أن الكلمات التي تثنى لا بد لها من مجموعة من الشروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء معربة، أن تكون معربة. لكن حينما نجد هذان وهاتان تقول نحن عرفنا سابقا أنه وخرجتا من باب الإيه؟ من باب المبني، لأنهما ثنية أو صارتا في لفظ المثنى. لكن يلاحظ أننا لن لو حذفنا الألف والنون من هذا أو الألف والنون من اللذان واللذان لا نجد لدينا مفردا نضيف إليه الألف والنون. لأجل هذا أدخلناه ضمن الملحق بالمثنى. إذن أن يكون المفرد الذي نريد تثنيته أن يكون مفردا وأن يكون معربا وأن يكون مفردا، ولا يجوز أبدا أن نثني ما كان بلفظ المثنى أو نثني ما كان بلفظ الجمع. لأجل هذا نقول إذا كان لدينا بعض الأعلام مثل حمدون وزيدان وحسنين وعبدون عندما نريد تثنيته فماذا نفعل؟ نقول نأتي بكلمة ذو ونضعها قبل العلم، فنقول حضر ذوى. كلمة ذو جعلتها في صيغة المثنى فقلت ذوى وحذفت النون. حمدان ظلت حمدان بصيغتها، وسلمت على أو سألت ذوي حمدان عن كذا تقول ذوي. كلمة ذو وثنيناها ثم حذفنا النون، وإذا منصوب مجرور منصوب على التصبيه الإيه الياء وليس الألف. أيضا سررت بذوي حمدان، لاحظ أو مررت بذوي حمدان نجد أنه مجرور وعلامة جره الياء، ليس لأنه من الأسماء الخمسة وإنما لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. إذن إذا كان لابد أن يكون معربا ومفردا، وإن كان غير مفرد أتينا بكلمة ذو وثنيناها. ألا يكون هذا المفرد الذي نريد إضافة تثنيته مركبا، سواء كان عندي مجموعة من التركيب، عندي تركيب يسمى التركيب الإضافي زي عبد الله وعبد الرحمن، وعندي تركيب يسمى تركيبا إسناديا بمعنى تذكرون برق نحره وتأبط شرا وجاد المولى، وتركيبا مزجيا مثل سيبويه وعمرويه. هذه التراكيب عندما نريد إذا وجد لدينا أكثر من شخص يسمى عبد الله فماذا نفعل؟ نقول التركيب الإضافي نثني الجزء الأول. إذا نقول حضر عبد الله، وسلمت على عبدي الله، ورأيت عبدي الله. ماذا فعلت في كلمة عبد؟ ثنيتها ولفظ الجلالة مضاف إليه وظل على ما هو عليه من الإضافة بالجر. لكن التركيب الإسنادي لا نستطيع أن نثني الفعل جادة، ولا نستطيع أن نثني الفعل تأبطه، مما يعني أننا سنأتي بكلمة ذو مرة أخرى ثانية ونثنيها ونقول حضر ذوى، ذوى من؟ ذوى تأبى تشرا. طب وكلمة سيبويه، حضر ذوى سيبويه. لاحظ التذكر أن سيبويه كان من المبنيات على الكسر لأنه منتهي بعلم ومنتهي بويه. نلاحظ للمرة الأخيرة تاني، إذا كان أن يكون الاسم الذي نريد تثنيته مفردا، فإذا كان مركبا نظرنا إلى التركيب، إذا كان تركيبا إضافيا ثنينا الجزء الأول، وإذا كان تركيبا إسناديا أو مزجيا جئنا بكلمة ذو وثنيناها. الشرط الرابع أن يتفق الاسمان اللذان نريد أن، بدل أن نقول حضر زيد وزيد نريد أن، ولذلك يقولون في تعريف التثنية بزيادة أغنت عن العاطف. ماذا لو كان لدينا محمد وعلي ونريد أن نقول مش عايزين الواو، مش عايزين، نقول لا يجوز أن أقول حضر المحمدان وأنت تريد محمد وعلي. أما ما ورد من قولهم الأبوان كناية عن الأب والأم، والعمران كناية عن أبي بكر وعمر، والقمران كناية عن الشمس والقمر، فيقولون هذا من سبيل على سبيل التغليب، أن يتفق الاسمان في تثنية عند المراد تثنيتهم في المعنى، وهو أن يكون بمعنى واحد، ألا يغني تثنية أحدهم عن الآخر، كلمة سواء يستغنى عنها بتثنية كلمة سي. الإعراب الخاص بالأسماء بالمثنى عرفناه، أما هناك مجموعة من الألفاظ دخلت تحت ما يسمى الملحق بجمع المثنى، وهما لفظان من أسماء الإشارة ولفظان من أسماء الموصولة، وهما هذان وهاتان واللذان واللتان. وأيضا من الكلمات التي تلحق بالمثنى في الإعراب كلمة كلا وكلتا، بشرط أن تكونا مضافتين إلى الضمير. تقول حضر الطالبان كلاهما والطالبتان كلتاهما، وسلمت على الطالبين كليهما، ورأيت الطالبتين كلتيهما. نلاحظ للمرة الأخيرة أنه مضاف إلى مين؟ إلى ضمير المثنى. وأيضا ستعربان حيرتئذ أنها توكيد للمثنى السابق، إذن كأنهما يسبقان بمثنى ثم يكونان توكيدا له مضافين إلى ضمير هذا المثنى، كلمة كلا وكلتا. أما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر نجد أنها تلزم الألف وتعرب إلى إعراب المشهور للمقصور، كلانا غني عن أخيه حياته، حنجد كلا نقول كلا الرجلين سعيد، ورأيت كلا الرجلين وسلمت على كلا الرجلين. من أجل هذا كلا الطالبين ناجح، قلنا يجوز في كلمة كلا أن يراعى معناها وأن يراعى لفظها، أن يراعى معناها وأن يراعى لفظها. في هذه الحالة إذا يقول هناك لغة للمثنى تسمى اثنان واثنتان من الأعداد، أيضا من الملحقات بجمع المثنى في الإعراب. لكن هناك العرب سمت بعض الأسماء بالمثنى، لاحظنا حسنين ومحمدين عرفنا أنها لها حكم خاص تعرفونه الآن. أما لغة القصر في المثنى فهي أن يلزمها الألف، وكلكم تذكرون في قول شاعرهم قد بلغ في المجد غايتاها، كان المفروض أن يقول غايتيها، لكنها لزمت الألف وتعرب حينئذ إعراب اسم المقصور تزود منا بين أذناه، كان المفروض بين أذنيه، ومع ذلك لزمتها الألف، ويكون الإعراب حينئذ على أنه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، لأنه صار معاملا معاملة المقصور وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ومع ذلك حذفت النون للإضافة، مع قولنا إنها دخلت في إعراب الاسم المقصور حذفنا النون من أذنين أو أذناه. نعم الفتى عمدت إليه مطيتي في حين جد بنا المسير كلانا، جد بنا كان المفروض يقول كلينا، ومع ذلك ألزمها الألف، مما يعني أن المثنى عند بعض العرب كانت تعامله مع إعراب أو تعامله معاملة الاسم المقصور فتلزمه الألف. آخر بيت فأطرق إطراق الشجاع، ولو رأى مساغا لنا باه، لم يقل لنابيه الشجاع لصمم، ومع ذلك عامله معاملة الاسم المقصور، مما يعني أن بعض العرب كان يعامل المثنى معاملة الاسم المقصور فيلزمه الألف ويحذف منه النون عند الإضافة. درسنا الأول في إطار الإعراب الفرعي عن جمع المذكر السالم، وأذكر قبل أن أبدأ في جمع المذكر السالم بالإعراب الفرعي. والإعراب الفرعي عندما نتحدث فيه لا بد أن يكون في ذهننا ما هو الإعراب الأصلي. ببساطة، الإعراب الأصلي أن ترفع الكلمة بالضمة، وأن تنصب بالفتحة، وأن تجر بالكسرة، وفي حالة الجزم تجزم بالسكون. هذا هو الإعراب الأصلي. أما الإعراب الفرعي ببساطة أيضا فهو أن ترفع الكلمة بغير الضمة، وأن تنصب بغير الفتحة، وأن تجر بغير الكسرة، وأن تجزم بغير السكون. عندما نبدأ بالدرس الأول وهو جمع المذكر السالم، يعني تعريف جمع المذكر السالم في البداية هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا. إذن جمع المذكر السالم سنجده يرفع بالواو، وكما قلنا قبل علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وفي حالة النصب ينصب بالياء، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وفي حالة الجر يجر بالياء أيضا، وعلامة الجر هي الكسرة. إذن هو إعرابه ليس إعرابا أصليا. وإذا أردنا الدقة سنجد حرفا ينوب عن حركة في الإعراب. لتوضيح هذا الأمر ربما أمثلة توضح أكثر، فإذا جئنا للآية في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، سنجد أن المؤمنون هنا فاعل، وهو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. مرة ثانية، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هنا فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. في آية أخرى، إن المتقين في جنات وعيون، المتقين هذه في حالة نصب فهي اسم إن، لكنها منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة. في آية ثالثة في قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم وما كان من المشركين، المشركين هنا هي في حالة جر وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة. الأمر هنا واضح أن هذه الكلمات التي أسميناها جمع مذكر سالم الإعراب فيها ليس أصليا، وإنما هو إعراب فرعي، فهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالياء إن المتقين نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء أيضا وما كان من المشركين، فالياء هنا علامة للجر. طب يعني نريد أن نستوضح ما الكلمات التي تجمع هذا الجمع. جمع المذكر السالم، ولاحظ نحن نسميه من حيث المصطلح جمع المذكر السالم، جمع لأن هذه الكلمات جموع، مذكر لأن ما يجمع هذا الجمع لا بد أن يكون مذكرا ليس مؤنثا، سالم. ودقق النظر في كلمة سالم هذه، يعني عندما نحذف الواو والنون أو الياء والنون تعطينا المفرد سالما من أي تغيير، لم يحدث في تغيير. هذا فارق بين الجموع السالمة وجموع التكسير التي تتغير فيها بنية الكلمة. لتوضيح أكثر، عندما ننظر في كلمة المؤمنون، المتقين، المشركين، إذا حذفنا الزيادة التي تحدثنا عنها وهي الواو والنون والياء والنون سنحصل على المفرد سالما من أي تغيير. طيب نصل إلى نقطة أخرى وهي ما يجمع هذا الجمع، ما الكلمات التي تجمع جمع مذكر سالم؟ الكلمات التي تجمع هذا الجمع نوعان، أعلام وصفات. الأعلام لها خصائص معينة عندما تجمع هذا الجمع، وكذلك الصفات لها خصائص أو شروط معينة. ببساطة نقول الذي يجمع هذا الجمع من الأعلام لابد أن يكون العلم مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. أمثلة، لو قلنا محمد وخالد، إذا أردنا الجمع نقول محمدون خالدون، ربما السماع في هذه الأعلام عندما تجمع يكون قليلا لكن هو قياسي وجائز. محمدون خالدون، لو دققنا في هذه الأعلام سنجد أنها أعلام مذكرة وأنها عاقلة، فمحمد وخالد كلاهما علم لعاقل ومذكر، هو يخلو من تاء التأنيث لأن هناك بعض الأعلام وتكون مذكرة عاقلة لكن فيها تاء التأنيث مثل أسامة طلحة، هذه لا تجمع هذا الجمع. واشترطنا أيضا أنه يخلو من التركيب، التركيب أن يكون العلم مفردا يكون كلمة واحدة ليس مركبا، وأنواع التركيب متعددة، منه التركيب الإضافي مثل عبد الله، وفي هناك تركيب مسجي كسيبويه، وهناك تركيب إسنادي. من الأعلام التي نستعملها في التركيب الإسنادي نقول جاد الحق وجاد الله، فجاد الحق وجاد الله هو علم منقول عن جملة فعلية من فعل وفاعل، جاد الحق لكن نقلت إلى عالمية. كل هذا لا يجمع جمعا مذكرا سالم. يعني لو جئنا بأمثلة مثل فاطمة وطلحة، هذه أعلام مؤنثة، فاطمة هو مؤنث في اللفظ والمعنى، طلحة ينتهي بتاء تأنيث ربما يكون مذكرا في اللفظ في المعنى لكن من حيث اللفظ ينتهي بتاء تأنيث، هذا لا يجمع جمعا سالما للمذكر، بل يجمع نقول فاطمة فاطمات وطلحة طلحات. لو نظرنا لكلمة سيبويه، هذا علم منقول عن الفارسية وهو في لغته مكون من كلمتين ضمتا إلى بعضهما فصارتا كالكلمة الواحدة سيبويه، لا نريد الخوض في معناه لكن هو علم مركب، ربما يكون أوضح منه العلم معدي كرب، هو علم عربي هو مكون من كلمتين، معدي كان أصلها معدى بمعنى تجاوز، وكرب كان أصلها الكرب، وكأن المعنى هو تجاوز الهم، هو علم مركب. علم آخر مثل جاد الحق، وقلنا بأنه علم مركب تركيبا إسناديا، عبد الله مركب تركيب إضافي. ماذا لو أردنا جمع هذه الأعلام؟ سيبويه ومعدي كرب، وإن كان يعني السماع ليس واردا بجمعه لكن لو أردنا الجمع نقول هم ذو سيبويه، بمعنى هم أصحاب هذا الاسم، هم ذو معدي كرب، هم ذو جاد الحق. أما عبد الله المركب الإضافي فيكون جمعه بجمع المضاف، قد يجمع جمع تكسير وقد يجمع جمعا سالما، فلو أردنا جمع عبد الله نقول عباد الله. الخلاصة في هذا كله أن ما يجمع جمع مذكر سالم له شروط، ما افتقد شرطا من هذه الشروط لا يجمع هذا الجمع. النوع الثاني من الكلمات أو الأسماء التي تجمع جمع مذكر سالم هو الأوصاف، والأوصاف لها شروط وضوابط. فالوصف لابد أن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، ليس على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلى. هذا الكلام ربما يكون ستجده عندك في الكتاب بصورة أوضح، لكن نحاول بقدر الإمكان أن نستوعب ما هو موجود في الكتاب إن شاء الله. يعني في هذا الجمع الذي توفرت فيه أو الكلمات التي توفرت فيها الشروط مثل مؤمن، عالم، طيع، أعلى، هذه أوصاف. ونعني بأوصاف أو صفات هنا أنها من الصيغ المشتقة الوصفية. فمؤمن اسم فاعل، عالم اسم فاعل، طيع صفة مشبهة، أعلى اسم تفضيل، هذه نسميها صفات أو أوصاف. وشرط ما يجمع هذا الجمع من الصفات أن يكون لمذكر، فمؤمن هذه لمذكر، وكذلك عالم وطيع وأعلى صفات لمذكر، عاقل واضح أنه عاقل، يخلو من تاء التأنيث، هذه تخلو من تاء التأنيث، ليست على وزن أفعل فعلاء، لأن هناك بعض الصفات تكون على وزن أفعل، كما نقول يعني عندنا نقول أحمر ومؤنثه حمراء، وأفعل قد يكون اسم تفضيل فيكون المؤنث على وزن فعلى. أنتقل إلى نقطة أخرى وهي ما ألحق بجمع المذكر السالم. ببساطة هي أسماء جاءت على منهاج جمع المذكر السالم، بمعنى أنها في حالة الرفع ترفع بالواو، وفي حالة النصب تنصب بالياء، وفي حالة الجر كذلك تجر بالياء، لكنها لم تستوفي الشروط التي تحدثنا قبل عنها. يعني الشروط التي عددناها لا تستوفيها هذه الأسماء. ولننظر لهذه الأسماء وهي تقسم إلى أنواع. النوع الأول منها هي أسماء جموع، ودقق النظر في المصطلح أسماء جموع. ما المقصود بأسماء الجموع؟ عندنا جموع وعندنا أسماء جموع. الجموع منها جموع سالمة وجموع تكسير، لكن في كل الأحوال الجمع لابد أن يكون له مفرد من لفظه. فنقول طالب، طلاب. وعندما نأتي بجموع أخرى وليكن مثلا كتب مفردها كتاب، هذا جمع له مفرد من لفظه. مؤمنون مفردها مؤمن، لكن هناك أسماء جموع. أسماء الجموع هي التي لا يوجد لها مفرد من لفظها، مثل أولو وعشرون وبابه. أولو بمعنى أصحاب. طب ما المفرد منها في أولو؟ هل لو حذفنا الواو نحصل على المفرد؟ لا، ده أولو بمعنى أصحاب ربما يكون المفرد من غير لفظها وهو ذو. طب ننظر لألفاظ أخرى وهي باب عشرون، عشرون وبابه، ألفاظ العقود، عشرون، ثلاثون، أربعون، إلى تسعين. عشرون لو حذفنا الواو والنون هل نحصل على مفرد؟ لا، ليس هذا هو المفرد، العين والشين والراء. وقارن بين هذه وبين كلمة مؤمنين. مؤمنين إذا حذفنا الزيادة نحصل على المفرد سالما، فمؤمنون نقول مؤمن، لكن أولو عشرون ثلاثون أربعون ليست على هذا المنهاج. إذن هذه أسماء جموع النحاء قالوا هي ملحقة بجمع المذكر السالم، لأنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، لكن لم تستوفي الشروط. لو نظرنا لهذه الأسماء في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو، ما إعرابها؟ صبر أولو العزم، هي فاعل وهي مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، لأن الضمة علامة الرفع الأصلية. هل هي جمع؟ ليست جمعا، لكن ملحقة بالجمع، ليست جمع مذكر سالم، وإنما ملحقة بجمع المذكر السالم. في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 ما إعرابها؟ هي خبر، حمله وفصاله هذا مبتدأ، 30 خبر، ما علامة رفعه؟ هو مرفوع بالواو، لو حذفت الزيادة الواو والنون لا تحصل على المفرد لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وعند الإعراب لو أردنا يعني الدقة، عند الإعراب يكون هكذا، 30 هو خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. طب ما السبب؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهكذا يكون إعراب كل الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم. من أقسام الملحق بجمع المذكر السالم أيضا نمط هو في حقيقته جموع تكسير، جموع تكسير، وجمع التكسير هو هذا الجمع الذي يحدث فيه تغيير لبنية المفرد. نقول طالب، طلاب، حروف تغير شكلها، كتاب وكتب. إذن في هذه الكلمات التي هي جموع تكسير منها بنون، بنون ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، مفردها ابن، هي من نفس اللفظ لكن حدث تغيير المفرد عند الجمع، يعني تغيرت أحرفه، أو بمعنى آخر عندما نحذف الواو والنون لا نحصل على المفرد سالما. طب انظر في كلمة ذو، طب ما مفردها؟ مفردها ذو، الذال في ذو مفتوحة وفي ذو مضمومة، إذا حصل تغيير أو حدث تغيير في المفرد، فلذلك أسميناها ملحقة بجمع المذكر السالم. سنون ومئون وعزون وعظون، وهذه يسميها النحاة، يقولون سنون وذابه. ما معنى هذا؟ إن في كلمات المفرد منها ينتهي بتاء تأنيث لكنها تجمع هذا الجمع، فسنون مفردها سنة، ومئون مئة، وعزون سنعرف معناها عزة، وعظون عظة. ننظر لبعض الآيات في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ودقق في القراءة، المال والبنون، بعضكم ربما يميل ذوقه لأن يقول المال والبنون، لا، البنون هنا لا ترفع بعلامة أصلية، هي معطوفة على المال لكن علامة الرفع هي الواو، وفي جمع المذكر السالم وما ألحق به هو ينتهي واو ونون أو ياء ونون، لكن ما شكل النون؟ النون تكون مفتوحة دائما، المال والبنون. إذن البنون هنا هي معطوف مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. في آية أخرى في قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، طب سنين مفردها سنة، سنة حدث في المفرد تغيير، واختل شرط آخر إن سنة تنتهي بتاء تأنيث، والذي يجمع هذا الجمع لابد أن يخلو من تاء تأنيث، ربما افتقد شرطا ثالثا أن الذي يجمع هذا الجمع إما أن يكون علما أو صفة، وسنة هنا لا هي علم ولا هي من الصفات، إذن هذه ليست جمع مذكر سالم وإنما هي ملحقة بجمع المذكر السالم. مرة ثانية فلبث في السجن بضع سنين، سنين هنا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، ما علامة جره؟ هو مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. في آية ثالثة الذين جعلوا القرآن عضين، عظيم هنا معناها مفرقا ممزقا، يأخذون ببعض ويتركون بعضا. الذين جعلوا القرآن عظيم، مفردها في اللغة عظة، ربما تبدو الكلمة غريبة بعض الشيء، ليست مألوفة لكن هي من ألفاظ القرآن، فيفترض بنا أن نعرف معاني هذه الكلمات ونعرف سلوك هذه الكلمات في التركيب وإعراب هذه الكلمات. فعندنا كلمة عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، ما إعرابها؟ واضح أنها في حالة نصب، لكن ما إعرابها؟ هي مفعول ثاني للفعل جعل، فعل جعل من الأفعال التي تنصب مفعولين. الذين جعلوا القرآن عظيم، ببساطة جعلوا فعل وفاعل، القرآن مفعول أول منصوب بالفتحة، طب عظيم هذا مفعول ثاني منصوب بالياء، لأن كلمة عظيم في حالة الرفع تكون عظون في آية أخيرة في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين مفردها عزة بمعنى جماعة، عن اليمين وعن الشمال عزين بمعنى جماعات. ربما يتبادر لذهنك ما نستخدمه في ربما في العامية، نقولهم عزوة، عزوة بمعنى جماعة. فنفس الأمر هنا في كلمة عزين هي من هذا المعنى، عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين هنا بالنظر إلى الآية قبلها هي حال، والحال منصوب، إذن هي حال منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. جمع المؤنث السالم، نجده في بعض الكتب القديمة ما جمع بألف وتاء، وفي بعض الكتب أيضا هو جمع المؤنث السالم. المصطلح الأكثر دقة هو ما جمع بألف وتاء، وسنوضح هذا الأمر أثناء الشرح. لكن ما جمع بألف وتاء أو جمع المذكر السالم هو كل جمع مختوم بألف وتاء زائدتين، كل جمع مختوم بألف وتاء زائدتين، وهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، أي أنه إعرابه يكون فرعيا في حالة واحدة فقط، وهي في حالة النصب. ننظر في أمثلة حتى نتضح أو يتضح هذا الأمر. في قوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، الطيبات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هو جمع مؤنث سالم، الألف والتاء زائدتان، لو حذفتا الألف والتاء أو لو حذف الألف والتاء نحصل على المفرد سالما، الطيبات. الطيب كان أصلها الطيبة لكن عند الجمع تحذف تاء التأنيث، فالطيبات هنا مرفوع بالضمة على الأصل، الإعراب إعراب أصلي. طب لماذا نذكره؟ نذكره للحديث ومعرفة جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء من حيث الضوابط ومن حيث الإعراب، فهو يعرب إعرابا أصليا في حالة الرفع. في تكملة الآية والطيبون للطيبات، لاحظ هي للطيبات في وصل الكلام، اللام حرف جر، والطيبات مجرور علامة جره الكسرة، إذن هو على الأصل. في الآية التالية في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات هنا مفعول به، مفعول به يكون منصوبا وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، لكنه جاء مخالفا لذلك، ولا تتبعوا خطواتي، ولم تأتي ولا تتبعوا خطواتا، إذن خطواتي مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. نوضح الأمر أو نكمل الأمر في الصفات أو الخصائص لما يجمع هذا الجمع، أو بمعنى آخر ما يجمع هذا الجمع، الذي يجمع هذا الجمع أنماط معينة من الأسماء. النمط الأول منها هو كل ما انتهى بتاء التأنيث، كل الألفاظ المنتهية بتاء التأنيث مثل فاطمة، جالسة، حلقة، تجمع هذا الجمع. ففاطمة نقول فاطمات، هي جالسة وهن جالسات، هذه حلقة وهذه حلقات. ولاحظ هنا في حلقة عند الجمع نقول حلقات بتحريك اللام، المفرد حلقة، اللام ساكنة، لكن في الجمع اللام مفتوحة حلقات. إذن حدث تغيير في المفرد، إذن المفرد ليس سالما عند الجمع، لم يسلم الحرف الأوسط من الكلمة من التغيير. لذلك لو نظرنا وقلنا بأن هذا اسم جمع مؤنث سالم، السلامة أو صفة السلامة ليست موجودة هنا في كلمة حلقة عندما تجمع هذا الجمع، لذلك المصطلح ليس دقيقا. فالنحاة ربما عدل بعضهم عن هذا المصطلح إلى مصطلح آخر هو ما جمع بألف وتاء، لكن لو نظرنا أن المصطلحات أحيانا يتجاوز فيها، وأحيانا تبنى المصطلحات على الكثير الشائع، ليس من اللازم أن المصطلح ينطبق على كل الجزئيات التي تندرج تحته. أحيانا المصطلح يبنى على الكثير، وهذا ما يمكن أن يقال عن هذا المصطلح وهو جمع المؤنث السالم. النوع الثاني الذي يجمع هذا الجمع هو كل ما انتهى بألف التأنيث المقصورة والممدودة. علامات التأنيث في اللغة تاء التأنيث أو ألف التأنيث المقصورة والممدودة، مثل سلمى، ذكرى، هذه ألف مقصورة، صحراء، صفراء، هذه ألف ممدودة. الألف الممدودة كأنها همزة مسبوقة بألف، لكن على نفس نسق ألف التأنيث المقصورة. النحاة أسموا أو أخذوا المصطلح ألف التأنيث الممدودة أيضا، لكن نفهمها إن ألف التأنيث الممدودة هي همزة قبلها ألف. ربما بعض النحاة يرى إن كان أصلها ألف صحراء، لكن عندما طالت مدة وتحولت إلى همزة، لكن في النهاية يكون في ذهنك أن الألف الممدودة هي عبارة عن، أو في عرف النحاة هي حرفان، همزة في نهاية الكلمة تسبقها ألف. عند الجمع نقول سلميات وذكريات، صحراء نقول صحراوات، صفراء صفراوات. إذن تجمع هذا الجمع مع تغيير، إن الألف في سلمى وذكرى تقلب ياء، وفي صحراء الهمزة تقلب واوا. النمط الثالث الذي يجمع هذا الجمع هو الأعلام المؤنثة معنويا، مثل زينب وهند. فاطمة هي مؤنث في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ لأن تنتهي بتاء تأنيث، وفي المعنى لأن هي من حيث المعنى هي تدل على مؤنث، على امرأة. الأمر نفسه في سلمى، لكن زينب لا تنتهي بعلامة التأنيث، لذلك هي من حيث اللفظ لا توجد فيها علامة التأنيث، إذن هي مؤنثة معنويا فقط. أي تأنيس في اللفظ أو المعنى في بعض الكلمات هذا يدخلها في الكلمات التي تجمع هذا الجمع. فزينب وهند نقول زينبات وهندات. النوع الرابع، ودقق في هذا النوع، هو صفة غير العاقل ومصغره. صفة غير العاقل، سواء كانت هذه الصفة لمذكر مؤنث، لكن غير العاقل عندما يجمع يجمع بالألف والتاء، فنقول موج هائج وأمواج هائجات، رمل ناعم ورمال ناعمات، شارع واسع وشوارع واسعات. إذن صفات غير العاقل تندرج تحت الأسماء التي تجمع جمع مؤنث سالم. المصغر، كتاب يصغر على كتيب ودرهم دريهم، وصيغة التصغير إذا أردنا جمعها تجمع هذا الجمع، فنقول في كتيب كتيبات، ودريهم دريهمات. النوع الخامس من هذا هو بعض أسماء الأجناس لغير العاقل، بعض أسماء الأجناس لغير العاقل. كلمة مطار اسم جنس، وجنيه واتجاه مصدر، والمصادر أجناس أيضا لكن أجناس معنوية. فمطار تجمع على مطارات، وجنيه جنيهات، واتجاه اتجاهات. إذن الأنماط التي تجمع هذا الجمع هي أنماط كثيرة، منها أنماط واضح فيها التأنيث وهذا هو الكثير، وهناك بعض الأنماط واضح فيها التذكير. ننتقل لنقطة أخرى، يما ألحق بهذا الجمع. كما تحدثنا قبل عن الملحق بجمع المذكر السالم ووجدنا أسماء كثيرة تلحق بهذا الجمع، الأمر هنا أيضا ما ألحق بهذا الجمع، وإن كان الأمر مختلف، ما ألحق بهذا الجمع قليل، ربما المألوف فيه والمستعمل هو كلمة واحدة هي أولات. أولات بمعنى صاحبات. لو جئنا للآية في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن صاحبات حمل ذوات حمل، انظر في كلمة أولات، يعني لو حذفنا الألف والتاء هل تعطي المفرد سالما؟ لا. إذن النحاة قالوا هذه ملحقة بهذا النوع من الجمع، هي ليست جمعا، لأن لو حذفت الألف والتاء لا تعطي المفرد، لكن هي يعني تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. في قوله تعالى وإن كن أولات حمل، ما إعراب أولات؟ كن أولات هي خبر كان، هو منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. كنا كان أصلها كان زائد نون النسوة، نون النسوة عندما تتصل بالفعل كان بيسكن الحرف الأخير، وسكون الحرف الأخير اللي هو لام الفعل سيؤدي إلى حذف وسط الفعل. فعل كان كان، نقول كنا، قال قلنا. إذن كنا هي كان واسمها، نون النسوة هي اسم كان، وأولاتي هي خبر كان منصوب كما قلنا، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. باب آخر هو الممنوع من الصرف، هذا ينتمي إلى الإعراب الفرعي، والممنوع من الصرف شأن جمع المؤنث السالم يكون إعرابه فرعيا في حالة واحدة فقط ستتضح مع الشرح. لكن ما الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف هو باب نحوي، يعني بنجد فيه أسماء تمنع التنوين، وفي حالة الجر تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. نوضح أكثر عندما نتحدث عن الفرق بين المنصرف والممنوع من الصرف في أمثلة معينة. لو قلنا حضر محمد وإبراهيم، إبراهيم في وصل الكلام الميم مضمومة فقط من غير تنوين. مرة ثانية حضر محمد وإبراهيم، من الخطأ أن أقول حضر محمد وإبراهيم ونقول قابلت محمدا وإبراهيما، ومن الخطأ أن أقول قابلت محمدا وإبراهيما، فإبراهيم لا تنون رفعا ولا نصبا ولا جرا. في الجر نقول مررت بمحمد وإبراهيما. لاحظ أن إبراهيم فقدت أمرين في المثال الأخير، مررت بمحمد وإبراهيما، فقدت الجر بالكسرة، والجر بالكسرة هو الأصل، لا يجوز أن أقول مررت بمحمد وإبراهيم، وفقدت التنوين، والكلمات من حقها أن تنون ما لم تكن مقترنة بأل أو مضافة أو يعني بخصائص معينة. فكلمة محمد علم تنون لا إشكال فيها، كان يفترض أن إبراهيم تنون لكن هي ممنوعة من التنوين. ندقق ثانية، ما الفرق بين محمد وإبراهيم في الأمثلة؟ محمد هنا منصرف وإبراهيم ممنوع من الصرف. الفرق بينهما إن في حالة الرفع وفي حالة النصب الممنوع من الصرف يمنع التنوين، لكن المنصرف ينون. طب ماذا عن حالة الجر في مررت بمحمد وإبراهيم؟ لا، المنصرف ينون ويجر بالكسرة، الممنوع من الصرف يمنع التنوين ويمنع الجر بالكسرة فيجر بالفتحة. إذن هذا هو الفارق بين المنصرف وغير المنصرف. لكن في أساس الدرس يكمن في ما الأسماء التي تمنع من الصرف، ما الأسماء التي تمنع من الصرف. هناك تقسيمات متعددة لهذه الأسماء التي تمنع من الصرف، ونبدأ بما يمنع من الصرف لسبب واحد. نحن يتحدثون عن أسباب أو علل، لكن لأمر تعليمي للتبسيط نقول هناك ما يمنع من الصرف لسبب واحد، وهناك ما يمنع من الصرف لسببين. الذي يمنع من الصرف لسبب واحد نوعان، هما صيغة منتهى الجموع، والنوع الثاني هو الأسماء المنتهية بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. ولنبدأ بصيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ هي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان أو ثلاثة. إذا كانت ثلاثة لابد أن يكون أوسطها ساكنا. مرة ثانية، هي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وأمثلة توضح أكثر، الأمثلة مثل مساجد، عوامل. وانظر إلى مساجد، هي جمع والجمع في ألف في الوسط، مساجد. النحاء أسموا هذه الألف بألف الجمع. طب ألف الجمع بعدها حرفان الجيم والدال، مساجد. فصيغة منتهى الجموع هي جمع التكسير الذي ينتهي، الذي يوجد بعد ألف الجمع فيه حرفان، نحو مساجد وعوامل. طب في عندنا كلمة دواب، نقول هذه دواب. لاحظ أن ألف الجمع بعدها باء، لكن الباء مشددة فهي في قوة حرفين. دواب مثل عوامل ومساجد، إذن هي من صيغة منتهى الجموع. ما دامت في إطار صيغ منتهى الجموع إذن لا تنون. من الخطأ أن أقول هذه مساجد، هذه عوامل، وإنما نقول هذه مساجد فتمنع التنوين. هذه عوامل، هذه دواب، تمنع أمرا آخر في حالة الجر فقط وبضوابط كما سيتضح بعد عندما نقول صليت في مساجد كثيرة. من الخطأ أن أقول صليت في مساجد كثيرة، لا، في مساجد كثيرة. من صيغ منتهى الجموع أيضا أن يكون بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف، لكن بشرط أن يكون الأوسط ساكن. مصابيح، تلاميذ، قناديل، وقل ما شئت من هذه الصيغ. مصابيح هي جمع تكسير فيه ألف في الوسط، بعد الألف ثلاثة أحرف، الباء والياء والحاء. طب الحرف الأوسط من هذه الثلاثة هو حرف مد، هو الياء المد. والنحاة ينظرون إلى حروف المد على أنها ساكنة، يعاملون حروف المد على أنها ساكنة، ألف المد، واو المد، ياء المد. في النحو، في الصرف، في العروض ينظرون إليها على أنها ساكنة. مصابيح. إذن صيغة منتهى الجموع ثانية هي كل جمع تكسير بعد ألف الجمع فيه حرفان مثل مساجد وعوامل، أو ثلاثة أوسطها ساكن مثل مصابيح، تلاميذ. ولاحظ لماذا قالوا أوسطها ساكن، لأن هناك صيغ تشبه مصابيح، يعني صيغة جمع تكسير وفيها ألف وبعدها ثلاثة أحرف، لكن الأوسط ليس ساكن. لو أخذنا كلمة تلاميذ هذه، هناك جمع آخر هو تلامذة، وجدنا أن اللغة تنون هذا النوع، تلامذة، حنابلة، تنابلة، كل هذه الكلمات تنون. إذن النحاة من خلال السماع وجدوا أن ما يمنع من التنوين يشترط فيه إذا كان بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أن يكون الحرف الأوسط ساكنا. هذا عن صيغة منتهى الجموع من حيث التعريف. طب أمثلة توضح. ننظر للآيات الكريمة في قوله تعالى: فعند الله مغانم كثيرة. لاحظ، فعند الله مغانم كثيرة. الآية القرآنية جاءت مغانم ولم تنون. كلمة كثيرة التي هي نعت تنونت، لأن لا مانع من تنوينها في وصل الكلام، مغانم كثيرة. أما مغانم لم تنون. أحيانا بعض القراءات ربما تبرز ما هو جائز في كلام العرب، لكن هذه لم تقرأ إلا بمنع التنوين. فعند الله مغانم. طب ما إعراب مغانم؟ واضح أن في جملة اسمية فيها تقديم وتأخير. عند الله مغانم، فمغانم مبتدأ مؤخر، هو مرفوع بالضمة، هو لم ينون لأنه ممنوع من الصرف. ما علة المنع من الصرف أو ما ساب المنع من الصرف؟ أنه على صيغة منتهى الجموع. فعند الله مغانم كثيرة. في قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. إن للمتقين مفازا بمعنى فوزا، حدائق من غير تنوين، لم تأتي في القراءة التي نقرأ بها حدائقا ولا في أي قراءة أخرى. ولاحظ، حدائق وأعنابا كلاهما جمع، وكلاهما جمع تكسير، وكلاهما فيه ألف تسمى ألف الجمع، لكن واحد منون وواحد ممنوع من التنوين، حدائق وأعنابا. طب لماذا النحاة يستنبطون من هذا إن ما يمنع من التنوين من ضوابطه أن يكون بالضوابط التي أخذناها وأسميناها صيغة منتهى الجموع؟ فحدائق، حدائق هنا هي بدل من مفازة. إن للمتقين مفازة، حدائق، حدائق بدل من مفازة، منصوب علامة نصبه الفتحة. الصيغة التالية هي الأسماء المنتهية بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، مثل ذكرى، جرحى، سكارى، صحراء، حمراء، أصدقاء. وتحدثنا منذ قليل عن ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، هذه لا تنون. نقول مثلا في مثال مصنوع: هذه ذكرى جميلة. من الخطأ أن تقول هذه ذكرا، لا تنون، وإنما نقول ذكرى، هذه ذكرى جميلة. ما يمنع من الصرف لسببين، أحد هذين السببين يكون العلمية، والسبب وأيضا ربما يكون أحد هذين السببين هو الوصفية. العلمية تنضم إليها صفات أخرى، وكذلك الوصفية تنضم إليها صفات أخرى. وإذا بدأنا بالأعلام الممنوعة من الصرف، الأعلام الممنوعة من الصرف ربما تصل إلى ستة أنواع. النوع الأول من هذه هو الأعلام المؤنثة، أي علم مؤنث يمنع من الصرف. يعني لو جئنا مثلا للأعلام فاطمة، زينب، لاحظ أن فاطمة هو علم مؤنث في اللفظ وفي المعنى، زينب مؤنث في المعنى دون اللفظ، لا ينتهي بتاء تأنيث أو ينتهي بألف مقصورة أو ألف ممدودة. أسامة، أسامة مؤنث لفظي لكن من حيث المعنى هو مذكر. مكة، هذا الأعلام ليست خاصة بالإنسان فقط، وإنما الأعلام على الأماكن أيضا، فمكة هنا علم مؤنث. هذه الأعلام كلها تمنع من الصرف. إذن كل الأعلام المؤنثة ممنوعة من الصرف. أحيانا هناك بعض الأعلام بصفات معينة يجوز فيها الصرف وعدم الصرف، وإن كان المنع من الصرف هو الأكثر. الأعلام مثل مصر وهند وشمس ومي، يجوز فيها الصرف وعدم الصرف. انظر ثانية: مصر، هند، شمس. ما القاسم المشترك بين هذه الأعلام؟ النحاة يضعون ضوابط خمسة أو قواسم خمسة لهذه الأعلام. من هذه الضوابط أن تكون أعلام، هي أعلام واضح، مصر، هند، شمس، هذه أعلام وهي مؤنثة. فمصر نقول هذه مصر وهذه هند وهذه شمس. شمس عندما تكون علم للمرأة، إذن هي أعلام مؤنثة، هي ثلاثية، ثلاثة أحرف، هي ساكنة الوسط، مصر، هند، شمس. وأضاف شرطا آخر هو أن تكون عربية الأصل. فمصر، هند، شمس، ربما في يعني كلمات يعني مصر هل هي عربية أو غير عربية، لكن هذه جاءت في القرآن منصرفة وممنوعة من الصرف. المنع من الصرف قلنا هو الأكثر، لكن هي وردت منصرفة أيضا. يعني في أمثلة مصنوعة قبل أن ندخل في بعض الآيات، تقول أقمت في مصر، ويجوز أن تقول أقمت في مصر. طب لماذا؟ لأن هذه الكلمة سمعت منصرفة وممنوعة من الصرف. في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر، مصر هنا في حالة نصب، هي منصوبة بالفتحة، ادخلوا مصر. اهبطوا مصرا في آية أخرى، اهبطوا مصرا. لو نظرت للآيتين معا ستجد أن كلمة مصر يجوز فيها الصرف ويجوز عدم الصرف. النوع الثاني من الأعلام التي تمنع من الصرف الأعلام الأعجمية، مثل إبراهيم، جبريل، رمسيس. هذه الأعلام الأعجمية التي ليست عربية، ليست على أوزان العربية. إبراهيم ليست من أوزان العربية، لا يمكن أن تقول إنك تريد أن تبحث عن جذر هذه الكلمة. وجبريل، رمسيس، هذه أعلام تمنع من الصرف. في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. فإبراهيم مجرور بالفتحة، إسماعيل معطوف عليه وهو مجرور أيضا بالفتحة. لماذا يمنع من الجر بالكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما علة المنع من الصرف؟ أنه علم أعجمي، اجتمع أمران، ليس علما فقط، لأن محمد علم فقط، لكن لابد أن ينضم إلى العالمية سبب آخر. يعني كل الأعلام التي وردت في القرآن للأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا ستة. ما هذه الستة؟ محمد وصالح وشعيب. ولاحظ محمد، صالح، شعيب، هي على أوزان العربية، هي ألفاظ عربية. محمد مفعل، اسم مفعول، صالح اسم فاعل، شعيب على صيغة التصغير. وفي ثلاثة أخرى نوح وهود ولوط، هذه أعجمية لكن هي لخفتها لأنها ثلاثية تشبه مصر، دعد أو كذا، هذه جاءت منونة. هذه الأعلام يجوز فيها التنوين، أو أنها تأتي منونة فقط، لا يجوز فيها المنع من الصرف. إذن الأعلام الستة الموجودة هذه هي أعلام منونة. حكم عام أن أسماء الأنبياء تمنع من الصرف للعلمية والعجمة ما عدا الستة التي تحدثنا عنها. في قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني. طب إذ قالت امرأة عمران، عمران هنا ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنه علم ينتهي بألف ونون. إذن النمط الثالث من هذه الأعلام التي تمنع من الصرف هو الأعلام المختومة بألف ونون زائدتين، مثل شعبان، رمضان، عمران، مروان، سليمان. فهذه كلها تشبه كلمة عمران التي وردت في الآية ممنوعة من الصرف. ف فعمران هنا مضاف إليه، هو مجرور، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، إضافة إلى أنه مجرور بالفتحة هو غير منون، لا تنون هذه الكلمة. النوع الرابع الأعلام التي على وزن الفعل، الأعلام التي على وزن الفعل مثل يزيد، يحيى، أمجد، أحمد. نقول التقيت بيزيد وأحمد، التقيت بيزيد وأحمد، هذا هو النطق السليم، لأن يجوز أن التقيت بيزيد، هذا غير وارد، لأن يزيد هنا علم ممنوع من الصرف. لماذا يمنع من الصرف؟ للعلمية ووزن الفعل. لاحظ أنه يبدأ بحرف من الحروف التي يكثر زيادتها في الأفعال، أو فلتقل بأنه جاء على وزن الفعل المضارع، يزيد، يحيى، أمجد، أحمد، هذه كلها جاءت على أوزان الفعل المضارع، أو بدأت بزيادة هي خاصة من خواص زيادات الأفعال. في النوع الخامس هو الأعلام المعدولة التي على وزن فعل، الأعلام المعدولة لكن التي على وزن فعل هذه ربما توضح لك أكثر، لأن مصطلح العدل يحتاج إلى شرح كثير وفيه بعض التعقيد، فلذلك ربما نستبدل به الأعلام التي على وزن فعل. هي عدة أعلام سمعت عن العرب، لكن أشهرها عمر ومضر، حي من أحياء العرب، وزحل، كوكب معروف. واضح؟ هذه الألفاظ تمنع من الصرف، وردت عن العرب ممنوعة من الصرف. في مثال مصنوع نقول شهد الصحابة بعدل عمر، فعمر مضاف إليه، مجرور، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. النوع السادس والأخير من الأعلام التي تمنع من الصرف هو الأعلام المركبة، مثل حضرموت، معدي، كرب، بورسعيد، استعمالها قليل لكن موجودة في التراث. حضرموت هو علم على منطقة في الجزيرة العربية، معدي كرب بطل من أبطال العرب، وبورسعيد مدينة معروفة الآن، ربما تكون التسمية حديثة لكن هي ينطبق عليها ما ينطبق على هذه الأعلام المركبة. ونعني بالأعلام المركبة المركبة تركيبا مزجيا، بأنها ركبت من كلمتين ضمتا إلى بعضهما فصارتا كالكلمة الواحدة. حضرموت تعرضنا لها قبل وقلنا بأنها مكونة من كلمة حضر اللي هو نوع من السير، وموت الكلمة المعروفة، وكأن السير في هذه المنطقة يفضي إلى موت حضرموت. ومعدي كرب هو بطل من أبطال العرب، كان أصلها معدى بمعنى تجاوز، وكرب أصلها الكرب وهو الهم. بور سعيد هي كلمة مكونة من مقطعين، بور كلمة أجنبية معنى ميناء، وسعيد كلمة عربية معروفة، إذن كلمتان ضمتا إلى بعضهما فصارتا كالكلمة الواحدة. أنت في مثال بسيط تقول ذهبت إلى بور سعيدة، الإعراب يكون على الجزء الثاني. أكرر بأن هذه الأعلام ربما تكون قليلة الاستعمال. ننتقل إلى النوع الآخر وهو الصفات الممنوعة من الصرف. الصفات الممنوعة من الصرف، إذا كانت الأعلام ممنوعة من الصرف ستة أنماط، فالصفات الممنوعة من الصرف أقل من هذا فهي ثلاثة فقط. طب الصفات الممنوعة من الصرف ما هي؟ أو ما الذي ينضم إلى الوصفية للمنع من الصرف؟ النوع الأول الصفات التي على وزن الفعل، الصفات التي على وزن الفعل. عندنا يعني الصفات اللي على وزن الفعل سمعت كلها على وزن أفعل، وكلها المؤنث منه إما أن يكون على وزن فعلاء أو على وزن فعلاء، فنقول أحمر وحمراء، وأعمى وعمياء، وأفضل فضلة، وأكبر كبرى. بمعنى آخر إن الصفات الممنوعة من الصرف نمطان، نمط نسميه صفة مشبهة، ونمط آخر نسميه اسم تفضيل. لكن إذا كان ما جاء على وزن أفعل يؤنث بالتاء، يعني ليس من هذين النمطين، لا هذا سمع عن العرب بأنه منصرف. ندقق في الأمثلة أكثر في قوله تعالى: أحدهما أفكم لا يقدر على شيء، أحدهما أفكم لا يقدر على شيء. أفكم هنا خبر المبتدأ، أحدهما مبتدأ، وأفكم هو خبر مرفوع بالضمة، لاحظ أنه غير منون. أحدهما أفكم، لم ترد أفكم ولم ترد في القراءات كذلك. إذن الكلمة ممنوعة من الصرف. لماذا منعت من الصرف؟ لأنها صفة على وزن الفعل، فأفكم من الأوزان التي يكثر ورودها في الأفعال. الصفات المختومة بألف ونون زائدتين مثل جوعان، ظمآن، ريان، قس على هذه الصفات كثيرا. هذه الصفات مؤنثها يكون بغير التاء، نقول هو جوعان وهي جوعة، وهو ظمآن وهي ظمأة، لكن لو كان المؤنث بالتاء لا ينون، وإن كانت الكلمات المسموعة في هذا الإطار كلمات ليست يعني مشهورة وليست مستعملة في اللغة المعاصرة كثيرا. في قوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان هذه حال، هو حال منصوب بالفتحة، ولاحظ أنه غير منون. أسفا حال ثانية، لكن في فارق بين الكلمتين. غضبان ممنوعة من التنوين، أما أسفا فهي منونة. طب لماذا منعت غضبان من التنوين؟ الواضح فيها أنها صفة تنتهي بألف ونون زائدتين، وهكذا كل صفة تنتهي بألف ونون زائدتين تمنع من الصرف. النوع الثالث والأخير من الصفات الممنوعة من الصرف بتسمى الصفات المعدولة. والعدل كما قلنا يعني مصطلح في تعريفه أمور كثيرة وربما يكون صعبا، لذلك نلجأ إلى الوزن. يعني الوزن هنا نقول ما جاء على وزن فعل من الصفات، والمشهور فيها كلمة أخر، ويندرج تحت العدل أيضا ما جاء على وزن فعال ومفعل من الأعداد مثل أحاد وموحد وثناء ومثنى. نقول دخل الطلاب مثنى وثلاث أو ثناء وثلاث. أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، ويقاس هذا حتى الأعداد تساع وعشار هكذا، لكن المسموع منه قليل وألفاظ معينة ربما في سماعنا لم تتجاوز ما ورد في الآيات الكريمة مثنى وثلاث ورباع. هذه الكلمات تأتي غير منونة، النحاة قالوا هي ممنوعة من الصرف لأنها صفات وأنها معدولة، كانت في الأصل على وزن آخر. يهمنا الأمثلة أو الآيات التي وردت فيها بعض هذه الكلمات، من ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في وصل الكلام أو لو نظرت في المصحف ستجد أن أخر مفتوحة، فعدة من أيام أخرى. طب ما كلمة أخر هذه؟ ما إعرابها؟ هي نعت لأيام، كان يفترض أن تقول أخر، لكن هي جاءت أخرى وكأنها من ضمن الأسماء الممنوعة من الصرف، وهي كذلك من أيام أخرى. أخرى هو نعت مجرور علامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. هذا عن كل الأسماء الممنوعة من الصرف وأسباب المنع من الصرف. نختم هذا الباب بعودة الممنوع من الصرف إلى إعرابه الأصلي، أو بمعنى آخر أن المنع من الصرف والجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مرهون بشرطين الشرط الأول ألا تقترن هذه الأسماء بأل، والشرط الثاني ألا تضاف هذه الأسماء. يعني لو جئنا بأمثلة حتى نوضح هذا الأمر، نقول سرت في صحراء واسعة، سرت في صحراء، صحراء ممنوعة من الصرف، وواضح الأمر فيها في صحراء هي مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. لو أدخلنا الألف واللام على صحراء نقول سرت في الصحراء الواسعة، إذن ترجع إلى إعرابها الأصلي في الصحراء. لو قلنا سرت في صحراء الجزيرة أو سرت في صحراء مصر، في صحراء مجرورة بالكسرة. لماذا؟ لأنها أضيفت. إذن الممنوع من الصرف إذا اقترن به أل أو أضيف رجع إلى إعرابه الأصلي. في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لاحظ في أحسن، هو مجرور بالكسرة. لماذا؟ لأنه أضيف. في آية أخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، المشارق المغارب كلاهما مجرور بالكسرة، برب المشارق والمغارب. لماذا؟ لأنهما اقترنتا بأل. إذن الممنوع من الصرف يعود إلى إعرابه الأصلي إذا اقترن بأل أو أضيفا. الباب التالي من أبواب الإعراب الفرعي هو الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أمثلة توضح هذا الأمر، لو قلنا هما يفهمان، في حالة الغيبة نقول يفهمان، في حالة الخطاب تفهمان، مع واو الجماعة نقول يفهمون وتفهمون، ومع المخاطبة نقول أنت تفهمين. كأنها أمثلة خمسة أو صيغ خمسة أو أفعال خمسة، هذه المصطلحات كلها واردة في تسمية هذا الباب. مرة ثانية لماذا هي خمسة؟ لأن مع ألف الاثنين الفعل قد يبدأ بالياء أو التاء، مع واو الجماعة قد يبدأ بالتاء أو الياء أيضا، لكن مع المخاطبة لا يبدأ إلا بالتاء. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. لو جئنا لأمثلة بسيطة توضح، في قوله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، يوفون هذا فعل مضارع هو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. علامة الرفع الأصلية في الفعل حتى في الأسماء هي الضمة، لكن هذا يرفع بثبوت النون يوفون. ما الدليل أنه مرفوع بثبوت النون؟ إن هذه النون في حالة النصب والجزم تحذف. يوفون، ألاحظ النون مفتوحة، يوفون بالنذر. في آية أخرى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لم تفعلوا تفعلوا هذا فعل مضارع مجزوم، علامة جزم حذف النون، تفعلوا كان أصله تفعلون. ولاحظ أن في ألف بعد واو الجماعة، هذا أمر مهم في الإملاء. فإن لم تفعلوا، واو الجماعة التي تتصل بالأفعال دائما تتبعها ألف. في الفعل الماضي الأمر دائم، في فعل الأمر كذلك، في الفعل المضارع إذا حذفت النون لا بد من وجود هذه الألف. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه الألف هي موجودة في الرسم لكن لا تنطق، لا اعتداد بها في النطق. لكن ما إعراب تفعلوا؟ هذا فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون. هكذا يكون الإعراب التفصيلي لهذه الصيغة. ولن تفعلوا، تفعلوا نفس الإعراب لكن هي في حالة نصب. ما الدليل أنها في حالة نصب؟ أنها مسبوقة بلن، ولن من نواصب الأفعال. لن تفعلوا، تفعلوا هنا هذا فعل مضارع، هو منصوب، علامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة، لأن علامة الفتح، علامة النصب الأصلية هي الفتحة. طب فاتقوا هل هو من الأفعال الخمسة؟ لا، احنا قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، لأننا في إطار الإعراب والإعراب الفرعي. أما اتقوا هذا فهو فعل أمر، هو مبني وبناؤه له حديث آخر. إذن الأفعال الخمسة إعرابها يكون فرعيا في الأحوال الثلاثة، في حالة الرفع والنصب والجزم. ولاحظ نحن في إطار الأفعال، عندما نكون في إطار الأفعال سنتحدث عن علامات إعراب ربما تختلف في أشياء عن إعراب الأسماء. الأفعال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة في الأصل، وفيها جزم تجزم بالسكون. إذا لم تكن كذلك وكانت ترفع بغير الضمة، تنصب بغير الفتحة، تجزم بغير السكون، إذن يكون الإعراب فرعيا وهذا الباب كذلك. الباب الأخير من أبواب الإعراب الفرعي هو المضارع المعتل الآخر، المضارع المعتل الآخر. المضارع المعتل الآخر يعرب فرعيا في حالة الجزم فيجزم بحذف حرف العلة، يعرب فرعيا في حالة الجزم فقط فيجزم بحذف حرف العلة، في قوله تعالى ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، ليقضي، يقضي كان ينتهي بياء، عندما سبق بلام الطلب أو لام الأمر ليقضي، لا، وهذا مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. ليقضي علينا ربك، الضاد تحتها كسرة، الكسرة هذه هي الكسرة التي كانت موجودة قبل الياء، لأن حذفت الياء وبقيت الكسرة. إذن هذا يعني علامة إعرابه هو حذف حرف العلة. فليدعو ناديا، فعل يدعو كان ينتهي بواو والواو قبلها ضمة، حذفت الواو، فليدعو ناديا، فليدعو، لم أيضا هي لام الأمر، يدعو هو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. ما هذه الضمة؟ هي ضمة بنية الكلمة التي كانت موجودة قبل الواو. إذن الإعراب هنا إعراب فرعي، لأن الفعل في حالة الجزم يجزم بالسكون، هذا جزم بغير السكون. هذه أبواب الإعراب الفرعي.